كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، إذا يعني ضاق عليه أمر أو يعني أصابه هم أو ضيق فزع إلى الصلاة. وهذا والله أيها الإخوة والأخوات له تأثيره الشديد. إذا جاءك خبر محزن، قيل لك فلان توفي أو حصل لبيتك كذا أو حصل لسيارتك كذا أو أخذ منك كذا أو حصل كذا، أول شيء تفعله توضأ وصلي ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله القصص الواقعية في ذلك كثيرا، لكني لا أريد أن أخذ الوقت بذكرها. لكن إذا الإنسان صلى عندما يفجعه الأمر المحزن مباشرة كبر وصلى ودعا الله تعالى، والله أن تجد في نفسك من الراحة والطمأنينة والسكون ما لا تتصوره، بل حتى في تخفيف من وقع ذلك الأمر عليك وعلى من معك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، إذا فاجأه هم أو غم أو ضاق عليه أمر لم يحل، كبر وصلى.